أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآيات، يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوء، عمل سيء، أو يظلم نفسه بعمل السيء، فظلم النفس عمل سوء، وعمل السوء ظلم للنفس. الجمع بينهما والله أعلم، كما قال بعض العلماء رحمهم الله، لأنه إذا ذكر أحدهما ناب عن الآخر ودل عليه، فعمل السوء يشمل جميع المعاصي من الشرك فما دون ذلك، وظلم النفس يشمل جميع المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر من الشرك فما دون ذلك. إذن ما الفائدة من جمعهما؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: السوء إذا ذكر مع ظلم النفس فلعل المراد بالسوء والله أعلم هو ما يسوء الآخرين، يعني من الأشياء التي فيها تعدي على الآخرين كالزنا والسرقة والضرب وسفك الدماء والتعدي على الناس والنيل من أعراضهم والحديث فيهم والنميمة والغيبة، من الذنوب التي يتعدى ضررها. وظلم النفس لعل المراد به والله أعلم مع قرنه بالسوء أنه فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى كالشرك وفعل المعاصي فيما بين العبد وبين ربه، يكون ظلم نفسه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، كيف يقال ظلم نفسه وهو حرص على هذا الفعل بنفسه وربما بماله وغير ذلك؟ نعم، لأن النفس عند الإنسان ليست ملكا له، ولا يملك قتل نفسه، ولا يملك تجريح نفسه أو بدنه، ما يملك أن يجر السوء على نفسه، لأنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى. فالمرء إذا عصى ربه لم يضر الله شيئا، وإنما ضر من؟ ضر نفسه، فهو ظلم نفسه، نفسه مودعة لديه، عليه أن يعمل على إصلاحها وعلى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب ما يسخط الله من أجل أن تدخل الجنة وتنعم بالنعيم الأبدي. فإذا أوقعها في المعاصي سبب لها دخول النار، فيكون حينئذ ظلمها. وإلا فالشرك أعظم الذنوب، لا يضر الله شيئا، وإنما يضر العبد نفسه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، هذه آية عظيمة وبشارة كريمة من رب كريم، أن المرأة ما يخلو من ظلم نفسه، من التقصير، من الوقوع في المعصية، ثم سرعان إذا كان موفق أن يندم ويستغفر ويتوب. فالله جل وعلا بشره بأنه إذا ظلم نفسه واستغفر فإنه سيجد المغفرة من عند الله. لكن هذا الاستغفار لا بد أن يكون استغفار صحيح، رجوع صحيح، ندم صحيح، توبة صادقة. أما توبة الكذابين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تنفع، الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب هذا لعاب وهذا كذاب، لأنه لو كان ارعوى وطلب المغفرة من الله لترك الذنب، لكنه يصر على ذنبه ويقول أستغفر الله وأتوب إليه ما صدق. إذن فالتوبة الصادقة لها شروط، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، ويأتي تفصيلها. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فقط، ما في حق لآدمي، وإذا كان يتعلق بحق آدمي فمع هذه الثلاثة رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله أو الدعاء له مقابل ما ظلمه حتى يرى أنه أعطاه حقه. إذن شروط التوبة ثلاثة فيما يتعلق بحق الله، وأربعة فيما يتعلق بحق آدمي. ما هذه الثلاثة؟ الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب يعني تركه. رجل ما يهتم بالصلاة، يتخلف عن الجماعة كثير، أو يفوت بعض الصلوات، يترك هذا الشيء ويقلع منه ويبدأ بالمحافظة على الصلاة، يتكلم بالغيبة أو النميمة أو الفحش من القول، يقلع عن هذا يتركه، ما يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مستمر في معصيته، هذا الإقلاع عن الذنب. ثانيا الندم على ما فرط منه، لأن من الناس من يعمل المعصية ويفتخر بهذا، يتبجح ويمدح نفسه، أنا فعلت وفعلت، ويذكرها من محاسن عمله في مجالس الناس، هذا ما ندم، ولو قال استغفر الله وأتوب إليه فهو بلسانه مو بصادق، لأنه لو كان صادق لندم على ما فرط منه واستحيا من الله جل وعلا. فالندم على ما مضى يعني أنه يتأسف على ما مضى منه، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، هذا هو الندم على ما فرط منه، بخلاف من يذكر ذنبه في المجالس ويتبجح به، أنا فعلت من الخيانة والغش أو من الخديعة أو من الزنا أو من الكبائر الذنوب، يمدح نفسه بهذا، هذا ما ندم. والعزم على ألا يعود، لأن من شرط التوبة أن يعزم على أنه لا يعود، ما يكون تائب مثلا في شهر رمضان أو في شهر الحج، أو تائب ما دام في مكة، وإذا عاد إلى بلده عنده عزم على أنه يعود إلى الذنب مرة أخرى وذنوبه، لا، بل يعزم على أنه لا يعود. حتى وإن حصل منه عودة فلا يضره، يبادر بالتوبة مرة أخرى، لكن عند التوبة يضمر على أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. هذا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا من الذنوب كترك الصلاة مثلا، أو ترك الجماعة مثلا، أو شرب الخمر، أو شيء من الشرك، شرك أكبر أو شرك أصغر ونحو ذلك. فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي، غيبة أو نميمة أو سرقة مال أو خيانة أو تعدي على إنسان بضربه أو سفك دم بغير حق ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق الآدميين، فلا بد من رد الحق إلى صاحبه. إن كان مال يرد على صاحبه، ولا يلزم أن يفضح نفسه ويقول سرقت منك أو اختلست أو غششتك في كذا، لا، يرد عليه الحق ويعرض بما يراه مناسبا حسب حاله وحال صاحبه. يقول هذا المال أرسل معي إليك من أحد تعامل معك وندم على ما حصل منه وأرسل معي هذا المال ولو أنه منك، فلا حرج، المهم أن يصل الحق إلى صاحبه. أو تقول إنني غلطت في الحساب الذي جرى بيني وبينك، فلما راجعت وجدت لك عندي كذا وكذا، أو أن هذا حق لي ولك، دين على شخص ونسيناه لكنه أتى به إلي وأعطاني حقي وحقك من أجل أن أعطيك إياه، ونحو ذلك من الأمور التي تحفظ للمرء كرامته وترد الحق إلى صاحبه. إن لم يكن كذلك، شيء ما يمكن رده، غيبة أو نميمة أو شيء من عرض، فهذا ينظر فيه الإنسان. إن كان يظن أن صاحبه يحلله، فالأحسن أن يتلطف به ويقول إنني أخطأت عليك وتكلمت فيك في غيبتك وندمت على ما حصل مني، فأرجوك أن تسامحني. فإن سامحه فالحمد لله، وإن كان يظن أن صاحبه لا يسامحه، وإنما تبدأ العداوة بينهما من جديد، يأتي إليه ويقول تكلمت فيك أو سببتك أو تعرضت لك بسوء لكن سامحني، يقول لا سامحك الله ولست في حل مني، وما علمت أنك عدوا لي، ولو علمت لاحتطت وأخذت الاحتياط والحذر منك، وهكذا. فالأحسن ألا يقول له شيء، وإنما يستغفر له ويدعو له ويذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر فيها مساويه، وهكذا حتى يرى أنه قد أدى الحق الذي عليه لفلان. والإنسان أدرى بحاله وحال صاحبه وما يناسب فيما بينهما، فما يكفي من المرء إذا كان عرف أن هذا المال لفلان أن يأخذ المال ويقول استغفر الله وأتوب إليه، لما يكفي هذا، لا بد أن يرد المال إلى صاحبه حتى تبرأ ذمته، وإلا فإنه سيستوفى منه يوم القيامة، سيقتص لكل أحد من كل أحد، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر، لأن الله جل وعلا في الحشر يحشر كل ذي نفس، كل ذي روح من البهائم والطيور والحشرات والسباع وغيرها تحشر، ثم يقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا للبهائم كوني ترابا فتكون ترابا لأنها ليس لها نصيب في الجنة ولا تعذب بالنار لأنها ليست مكلفة، وإنما يقتص لبعضها من بعض، فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون ترابا فيقول يا ليتني كنت ترابا، كما في الآية الكريمة خاتمة سورة النبأ عما. فإذا لم يرد الحق في الدنيا فإنه سيرده في الدار الآخرة، والرد في الدار الآخرة ليس بالدراهم والدنانير، ولا يكون عند الإنسان ماله الذي كان عنده في الدنيا يتصرف فيه ويعطي منه ويتحلل من هذا ويتسامح مع هذا ويرد عليه حقه، لا، وإنما هو بالحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته وأعطي المظلوم، فإن لم يكن للمرء حسنات أو نفدت حسناته، له حسنات وبعضهم يكون له حسنات كأمثال الجبال لكن تؤخذ، لهذا حق ولهذا حق ولهذا حق، فتنفد حسناته فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يستغفر يطلب من الله المغفرة، يجد الله غفورا رحيما، يغفر جل وعلا ذنبه ويرحمه فلا يعذبه، فهو جل وعلا أرحم من الوالدين بأولادهم وأرحم من الأولاد بالوالدين سبحانه وتعالى، ولهذا وصى الوالدين على الأولاد ووصى الأولاد بالوالدين إحسانا. وهذه الآية الكريمة مع ما جاء في السنة أصل في المبادرة بالصلاة والاستغفار بعد الوقوع في الذنب. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له، وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الآية رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن، وقد ذكر في التهذيب تحسينه عن ابن عدي. والمرء مأمور بالمبادرة بالتوبة، فإن وقع منه ذنب بعد هذا فيبادر بالتوبة مرة أخرى، ولو تكررت التوبة منه مرات، لأنه إذا حصل منه شيء ثم عاد فهذا دليل على أن الشيطان يحاول أن يصرفه عن التوبة وأن يرده عنها. فهو إذا تاب مرة أخرى دلالة على أنه في حالة جهاد مع نفسه ومع الشيطان، فالنفس أمارة بالسوء والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا يقال إنه تاب ورجع فييأس، وإنما حتى لو رجع إلى الذنب فلا ييأس، بل يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. وفي قوله تعالى يجد الله غفورا رحيما، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة لعباده جل وعلا، وهذان اسمان كريمان من أسماء الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو موصوف جل وعلا بصفات الكمال. ونحذر أن نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ونحذر الطرف الآخر وهو تعطيل الله جل وعلا من صفاته. فالناس في باب صفات الباري جل وعلا وأسمائه ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. صنف ضال شبه صفات الباري بصفات خلقه، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. صنف آخر فروا من هذا التشبيه فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء يزعمون أنهم نزهوا الله عن التشبيه فوقعوا فيما هو أشر وأشد، وهو التعطيل. فالتشبيه خطر عظيم وهلكة، والتعطيل أشد هلكة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ابتعدوا عما يقوله المشبهة، وابتعدوا عما تقوله المعطلة، وأثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبه شبه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، والمعطلة عطلوا الله من صفاته، والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا لله جل وعلا الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. وكما يقول بعض السلف المشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، لا شيء. إيش معنى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ ما في شيء. وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا وله الأسماء الحسنى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يأتي بالاستغفار والتوبة والندم بعد الوقوع في السوء يغفر الله جل وعلا له. فهذا وعد كريم من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف وعده. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه، ما يسوغ له أن يتنصل عنه، بل من كسب وعمل واقترف إثما فإثمه عليه. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يأثم الأب بفعل الابن إلا إذا فرط الأب، فيأثم بتفريطه نحو ابنه. ولا يأثم الابن بزلة قدم أبيه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما لكل عمله، من عمل حسنة فلنفسه، ومن عمل سيئة فعليها. ومن يكسب إثما صغيرا كان أو كبيرا، فالإثم يطلق على سائر المعاصي كالظلم والسوء، كلها تطلق على المعاصي الكبيرة والصغيرة. فإنما يكسبه على نفسه لا على غيره. فليحذر المرء إذا أتى بسيئة يعلم أنه ضر نفسه وأساء إلى نفسه. وكان الله عليما حكيما، عليم جل وعلا بالحقائق، لأن من الناس من يعمل السيئة والإثم العظيم يستخفي عن الناس، فتجد الناس يطلعون على بعض حسناته فيمدحونه ويثنون عليه، لكن الله جل وعلا يعلم ما اقترفه في السر، ويعلم من طوى عليه قلبه، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو عليم جل وعلا بأحوال عباده. في الدنيا قد يمدح المسيء وقد يسب المحسن، وقد يكرم المسيء وقد يساء إلى المحسن، لأن الناس ما يعلمون حقيقة الأمر، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلم الحقائق كما هي. وكان الله عليما حكيما، حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. الناس تخفى عليهم الأمور، فقد يعاقبون البري، وقد يبرئون المتهم بقوة الحجة ونحو ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء، قد يحكم بعض الأحكام بناء على اجتهاده عليه الصلاة والسلام، لكنه هو لا يقر على الخطأ لأن الوحي ينزل، لكنه يقول هذا للأمة لأجل أن ينتبهوا كذلك إذا تحاكموا إلى غيره من حكام المسلمين. فإذا كان هو الذي ينزل عليه الوحي يقول: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فغيره من باب أولى. فقد يتخاصم الاثنان عند القاضي، يكون أحدهم مثلا لسن وقوي الحجة، أو معه محام عفريت شقي يبرهن على الباطل حتى يجعله حق مثلا، والآخر مسكين ما يستطيع البيان والإيضاح والأمور المطلوبة، فيحكم بريء ويبرأ المتهم. ولكنه هل يبرأ في الدار الآخرة؟ لا والله. وكان الله عليما حكيما، يعطي جل وعلا لحكمة ويمنع لحكمة ويعاقب لحكمة ويثيب لحكمة، فهو جل وعلا ما يعاقب بأكثر مما يستحق العبد من العقوبة، ويتفضل بالثواب والجزاء فيعطي أكثر، لأن التفضل بالجزاء والثواب كرم من الله جل وعلا، وهو أهل الجود والكرم. وأما الزيادة في العقوبة عن الحد فهي ظلم، والله جل وعلا منزه عن ذلك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يكسب يعمل خطيئة أو إثم أو جريمة ثم يلصقها بغيره، يتبرأ منها ويلصقها بالغير، فقد جمع عدة مساوي: الإقدام على الجريئة على الخطيئة، والاستخفاف باطلاع الله جل وعلا على الأحوال كأنه يظن أن الله ما يطلع عليه، والظلم لهذا المتهم البريء وإلصاق التهمة به. وهذه وإن كان لها سبب نزول خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول المفسرون، وإلا هذه قالوا نزلت في بني الأبيرق الذين سرقوا سرقة، فلما كادوا أن ينكشفوا رموا سرقتهم على في بيت إنسان صالح تقي كما في بعض الروايات، أو في بيت يهودي في بعض الروايات، فجاء السارق إلى قومه فقال: وقعت فعلت وفعلت، ولن ينقذني من هذا إلا أنكم تذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون له إن صاحبنا تقي ورجل صالح واتهمه الناس بهذه السرقة وأخبروك بذلك ونحن نشهد بصلاحه واستقامته، والسرقة ليست عنده وإنما علمنا أنها عند فلان، وفلان ما دري عنها ولا علم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما قال لهم صاحبهم، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئه أو برأه بالفعل على رؤوس الملأ، وقال لقتاده الذي قال إن بني فلان هم الذين سرقوا، قال: إنك اتهمت أناسا صالحين. فندم هذا وتأثر تأثرا بالغا، وذهب إلى عمه الذي أرسله وقال: وقعت يا عمي، أنا بناء على قولك وعلى ما اشتهر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم السارق بنو أبيرق، فتبين أنهم ليسوا هم، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك اتهمت ناسا صالحين. ماذا قال العم؟ الله المستعان فقط. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات لتبرئة من ألصقت التهمة به، ولبيان أن التهمة والسرقة واقعة من هؤلاء. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، رموها في بيت رجل صالح واتهموه بالسرقة، أو قيل رموها في بيت يهودي بريء منها، وإن كان يهودي فما يجوز أن يلصق الإثم به وهو بريء منه. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، جمع بين الإثم والبهتان الذي هو أشد أنواع الكذب. اقرأ. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة مغفرته ورحمته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وقال ابن جرير: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرض بالمقراض. فقال رجل كان في بني إسرائيل إذا حصل من أحدهم ذنب حينما يصبح يجد بيان بذنبه الذي حصل وكفارته، فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة قال بعضهم: هذا حسن، استحسنوه أنه يخبر بكفارته. فقال الله جل وعلا لهذه الأمة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيهما أحسن؟ أن يجد الفضيحة على بابه أن فلان اقترف كذا وتوبته أن يعمل كذا، أم أنه يذهب ويستغفر الله جل وعلا ويسأله المغفرة بصدق وإخلاص فيغفر الله له ويستر عليه ذنبه؟ لا شك أن الستر فيه عافية عظيمة من الله تبارك وتعالى. فقال الرجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ما أتاكم الله خيرا مما أتاهم، أوتيتم أحسن مما أوتي بنو إسرائيل. نعم. جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله فيه بما شاء أن ينفعني به. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. سنة الاستغفار والتوبة تثبت في هذا الحديث المروي عن علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن علي رضي الله عنه قال: إن ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا وانتبعت به، وإنه إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقبله منه حتى يحلف علي، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما يحتاج أن يحلفه لأنه صديق هذه الأمة مصدق من الله تبارك وتعالى. نعم. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه الآية، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية، يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل، كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون، وقد كان بريئا من الظلمة وقد كان بريئا وهم الظلمة، كما اطلع الله على ذلك كما اطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقريع والتوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.